والانقياد له بالطاعة وبراءة نفسك وأهلك. استسلام لله تعالى بالتوحيد، إخلاص في الباطن، وانقياد في الظاهر في الطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، استسلام لله تعالى بالتوحيد في الباطن، وانقياد في الطاعة في الظاهر، وضع الجوارح وانقيادها، وبراءة من الشرك وأهله. ويجمع أمرين، استسلام في الباطن وانقياد في الظاهر. استسلام في الباطن يعني خلاص لله، باطنه لا يذل الله، متذلل خاضع لله، موحد لله. وفي الظاهر انقياد، جوارح تنقاد وتطيع. وأمر ثالث هو البراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. استسلام في الباطن لله تعالى بالتوحيد، وانقياد في الظاهر، وبراءة من الشرك وأهله. والإسلام له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، اشترك دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ولا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام هو دين الله في الأرض والإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في كل وقت في كل زمان من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا يقبل الله إلا الإسلام، والدين عند الله الإسلام. فالإسلام بمعناه العام الذي هو دين الأنبياء جميعا هو التوحيد، توحيد الله، والبراءة من الشرك، وطاعة كل نبي في زمانه. هذا هو الإسلام معناه، وهو دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو دين الإسلام، فهو التوحيد وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. الشرائع تختلف، الدين واحد ولكن الشرائع تختلف، كل نبي له شريعة، أوامر ونواهي، حلال وحرام. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف والدين واحد، الدين هو توحيد الله والبراءة من الشرك وأنه طاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن صالح توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن شعيب هو توحيد الله وطاعة شعيب فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة، فصار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع. فالإسلام بمعناه الخاص هو ما عليه الأمة المحمدية، توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بمعنى الخاص ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بمعنى العام يشمل أدلة الأنبياء جميعا، توحيد الله وطاعة النبي فيما جاء من الشريعة. الشرائع تختلف من نبي إلى نبي. فمثلا في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام كانت حواء زوج آدم تحمل في كل بطن ذكر وأنثى تقدير الله، في كل بطن ذكر وأنثى، ثم ذكر وأنثى ثم ذكر وأنثى. فحرم الله في شريعة آدم على الإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت معه في بطن واحد، لكن يجوز له أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو بطن لاحق حتى تكثر الناس. ما في إلا ما في إلا آدم وذريته، من أين يتزوج الناس؟ فصار الأخ يجوز له أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو بطن لاحق، أما التي جاءت معه في بطن واحد هذه محرمة عليه. ثم لما تلاشى الناس كثر الناس حرم الله نكاح الأخت في زمن يعقوب، في شريعة يعقوب يجوز جمع الأختين جمع الأختين، وفي شريعة لا يجوز. تختلف الشرائع ولكن التوحيد واحد، دين واحد. في زمن في شريعة التوراة التي أنزل الله على موسى يجب القصاص قتل القاتل، يجب القصاص قتل القاتل. وفي شريعة التوراة وشريعة الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى يجب العفو والتسامح، ولهذا قال في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر سامح. وفي شريعتنا في نبينا محمد التي أكبر الشرائع يخير ولي القتيل، أولياء القتيل يخيرون بين القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذه الشرع تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن التوحيد لكن الدين واحد، الإسلام واحد، توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة، هذا الإسلام معناه العام. والإسلام معناه الخاص هو العمل بالشريعة الخاتمة، توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن الإسلام له مرتبتان، مرتبة الباطن وهو التوحيد والإخلاص وصوله، ومرتبة الظاهر هو الانقياد. وقع نزاع لفظي في اختصاص اسم الإسلام بهذه الأمة، هل هو خاص بها أم يوصف بها من سبقها من الحمام؟ العلماء في هذا المسألة قولان مشهوران، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد تنازع الناس من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النزاع لفظي. بعضهم قال لا يسمون من سبق مسلمون لأن الإسلام معنى الخاص شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، يتناول الشريعة التي بعث الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول الإسلام كل أمة متبعة النبي من الأنبياء. فضل الإسلام ما هو فضله؟ فضل الإسلام فضله عظيم، فضائله على الأفراد والجماعات. فالمؤمن يحصل له بالإسلام الأنس والطمأنينة والسرور والراحة في الدنيا. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. إذن من فضائل الإسلام حياة طيبة في الدنيا، وهي الطمأنينة والأمن والسرور وعدم القلق. ولهذا تجد من لم يرزق الإسلام في البلدان الغربية وغيرها عندهم تطور التكنولوجي وعندهم مظاهر الحياة فيها البذخ، ومع ذلك ما عندهم طمأنينة ولا راحة، انتحروا تسمعوا الانتحارات لأنهم فقدوا طمأنينة القلب. والمسلمون أعطاهم الله هذه الطمأنينة. ومن فوائد الإسلام قوله أن المسلم في الدنيا دمه معصوم وماله معصوم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على بدنه بالقتل أو بالجرح أو قطع العضو أو حتى الترويع وهس السلاح بوجهه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على ماله عن طريق الغصب أو السرقة أو السلب والنهب أو الغش أو الخداع أو المعاملات المحرمة والرشوة، وكذلك عرضه معصوم، فلا يجوز الإنسان أن يسخر من أخيه ولا أن يستهزئ به ولا أن يحمزه أو يلبزه ولا أن يغتابه أو ينم عليه. وكذلك العرض، حرم الله الزنا واللواط والوسائل نظر المرأة الأجنبية والخلوة بها من دون محرم والسفر من محرم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يموتون قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله. إذا من فوائد الإسلام فضله عصمة الدماء والأموال والأعراض، ومنها من فوائد الإسلام فضله حلول البركات ونزع أضدادها. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. ومن فوائد الإسلام أن الإسلام يدعو إلى الأخلاق الرفيعة طيبة، وينهى عن كل فحشاء ومنكر وخلق وضيع مع الأهل والأقارب وسائر الناس. وفي المعاملات ينهى عن الظلم والغرر والربا لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل. في الحدود يأمر بإقامتها ردعا للفاعل وكفارة له. والإسلام فضائله كثيرة، ولا يكن منها إلا الحديث الطيب يشرح الصدر والطمأنينة وعصفة الدم والمال. ومن الفوائد في الآخرة الثواب العظيم والأجر الكبير، وهي هو السبب في دخول الجنة. هذا أفضل، هذا أعظم فضائل الإسلام، أن الإسلام والإيمان سبب في دخول الجنة، وإلى دخول الجنة برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن أتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة بالإيمان والإسلام، وكما سبق الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. فالإسلام يشمل الإيمان، الإسلام هو الإيمان، هو الدين، هو البر، هو التقوى. إذا أطلق واحد منها شمل هذه الأمور. فمن أعظم الفوائد فوائد الإسلام في الآخرة أنه سبب في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمة من وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، ثم يتقاسم المؤمنون المسلمون يتقاسمون درجات الجنة بأعماله، وهو أيضا سبب في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. المؤمن المسلم يرى ربه يوم القيامة، والكافر محجوب. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا بأعظم العقوبات. هذه كلها من فضائل الإسلام. والإسلام اختلف العلماء في الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أو يختلفان، على أقوال، على أقوال ثلاثة. قيل القول الأول أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا مروي عن الزهري، إمام الزهري رحمه الله، قال: الإسلام هو الكلمة، يعني نطق الشهادتين، والإيمان هو العمل. القول الثاني أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشره. القول الثالث أن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما. الإسلام والإيمان مترادفان عند الإطلاق وعند الاقتران، وهذا مروي عن طائفة من أهل السنة، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو قول الخوارج والمعتزلة. القول الثالث هو قول المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع، هو اختيار جمهور أهل السنة، أن الإسلام تختلف دلالته في الإفراد والاقتران، فإذا أفرد دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قلنا بالإيمان اختلف معناه، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل ويفسر الإيمان بالأعمال الباطلة. ففي جبريل حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطلة. ولكن عند الإفراد يدخل أحدهما بالآخر مثل إن الدين عند الله الإسلام يشمل أعمال الله والباطنة. هل هداكم للإيمان يشمل أعمال الله والباطنة. لكن إذا قلنا بينهما اختلف المعنى. من قلها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هنا قلنا بينهما اختلف. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هل هو الصواب في هذا المسألة أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد؟ فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا افترق جاء الإسلام وحده أو الإيمان وحده اجتمع يدخل فيها عمل الظاهر والباطن. وإذا اجتمع افترق اختلف معه صار الإسلام تصب العمل الظاهر والإيمان بالعمل الباطن. وهذا له ظاهر مثل الفقير والمسكين. إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. وإذا اجتمع كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين يفسر الفقير بأنه أشد حاجة وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية كاملة ومراد كفاية سنة نفقة وكسوة والسكنة لأن الزكاة من العام إلى العام. وكذلك الربوبية والألوهية إذا أطلق الربوبية دخلت الألوهية وإذا أطلق الألوهية دخلت الربوبية. وإذا اجتمع فسر الربوبية بتوحيد بأفعال الرب والألوهية التوحيد بأفعال العبد. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب قال وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. قال اليوم أكملت لكم دينكم بدليل على أن الدين كمل لا تجد زيادة ولا ينقص منه. فمن زاد أو نقصه مبتدع لا أحتاج إلى أن يزيده وحده ولا ينقصه منه. وأتممت عليكم نعمتي في أن الله أتم النعمة على عباده ورضيت لكم الإسلام دينا في أن الإسلام رضيه الله فلا يسحقه أبدا. وهذا هو الشرط قال ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى مسلم في صحيحه وغير عن طريق ابن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر فهم اليهود يعني فهم اليهود معي آية ومع ذلك اليهود جاء عمر مع ذلك الآن يعرف ويفهم ولم يوفقوا للإسلام. قال آية عظيمة في كتابك ولو تعجلت اتخذنا يوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم عرفة. وفي رواية نزلت ليلة الجمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال له ومراد عمر أن قد اتخذنا ذلك يوم عيدا من وجهه فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل منهما لأهل الإسلام كل منه عيد لأهل الإسلام. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحده. فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى الحج. فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية. وقوله أتمت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم وهي دخول مكة آمنين مطمئنين. وغير ذلك ممن انتظمت هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة برحمة الله تعالى. هذه الآية الكريمة بين الله تعالى فيها أنه أكمل لنا الدين فليس لا أجل نقص ولا زيادة. وفيه أن الله أتم علينا النعمة فالنعمة تامة لا تحتاج إلى زيادة. ورضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا. وهذا هو الشرط في الإسلام قوله أن الله رضيه رضي هذا الدين رضي الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا. هذا هو الشاهد من الآية. اليوم أكملت لكم إياكم من فوائد هذه الآية شمول الشريعة الإسلامية لكل متطلبات الحياة. يقول أكملت لكم إياكم، والكامل شامل كل شيء، سواء كان في ذلك العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك أو في المنهج. ومن فوائد هذه الآية أن من أحدث في هذه الأمور حدثا لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا على السلف فقد طعن في القرآن. من أحدث حدثا في العقيدة أو في الأحكام أو في المنهج أو في الأخلاق فقد طعن في القرآن. ومن فوائد هذه أن من أعظم نعم على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى: وثبت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل للكلمات. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز نسبة المحدثات والبدع في الدين الإسلامي، لا يجوز نسبتها إلى الإسلام، فهي ليست من الإسلام، وإن انتسب أصحابها إليها. والآية الثانية وقوله يقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الله تعالى يخاطب نبيه ويقول: قل يا أيها الناس، قل يا محمد إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين الشاهد. يقول لهم: قل يا محمد إن كنتم في شك من ديني فأنا لا أعبد إلا الله ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت من ربي قبل ربي وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فهو محمد صلى أول المسلمين من هذه الأمة. وهذا هو الشاهد، الشاهد للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور لأن يكون أول المسلمين وهو متتبع له. فمن أعظم نعم الله على المسلمين هذا الكتاب العظيم، من أعظم نعم الكتاب على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فمن أعظم نعم الله على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ولا يوجد نسبة من أعظم نعم الله على هذه الأمة الإسلام. يقول الله تعالى: قل يا محمد يا أيها الناس، عموما كلمة الناس عموما يشمل المؤمنين، إن كنتم في شك من ديني، وهذا لا يكون من الكفار، الشاك كافر، لأن الكفر يكون بالشك ويكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول كما سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو سب أو بكتابه، ويكون بالفعل كما عبد غير الله وطاف بالقبر التقرب إليه أو ذبح لغير الله أو استعان بالمصحف ووطئه بقدميه أو لطخه بالنجاسة، هذا كفر. ويكون باعتقاد كما اعتقد الله صاحبة أو ولدا أو اعتقد أن هذا الدين غير صالح في زمن وكان، ويكون بشك كما شك في البعث أو في كتب المنزلة أو في اليوم الآخر، ويكون بالظن كالظن الذي ظنه المنافقون، ظنوا أنه يقضى على هذا الدين وأنه لا تقوم له قائمة وأنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا ظن السوء. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلكم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لا تتفاوض ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأساءت مصيرا. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي يعبدون به ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا هو الشاهد، الذي مأمور وأمته أن يكونوا من المسلمين الذي هو دين الله. قال الحافظ الكثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أرحمه الله به فأنا لا أعبد الذي تعبدون الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم. فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها، فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع والله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن السادي رحمه الله على هذه الآية: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أي في ريب واشتباه فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقين أنه الحق وأن ما تدعون من دونه باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة ولهذا قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأنداد والأصنام وغيرها، لأن لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، أي هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد. وقال المصنف رحمه الله في التفسير في ذكر مسائل هذه الآية، قال الحال الثاني أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن بما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته، فذكر هذه الأحال ولكن أعوذ الله الذي يتوفى. هذا كلام الشيخ محمد. والشاهد من هذا قوله إن كنت في شك من ديني، وذلك أن هذا الدين الذي جئت به وأوحاه الله إليه لا يمكن لعاقل منصف أن يشك في كماله وصحته، وذلك أنه تضمن الدين الحديث الذي جاءت فيه كل الرسل، مع كونه فاق الأديان السابقة بشموليته لجميع متطلبات الحياة. والآية الثالثة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا الخطاب في الآية الكريمة موجه للمؤمنين عموما هذه الأمة وغيرها، ويحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى بأن يتقوا الله ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم من فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، يعني نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون عاما يدخل فيها الكتاب وغيرهم، ورجح حال الشيخ عبد الرحمن السد رحمه الله حيث قال وهذا الظاهر، وأن أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه، وأنهم امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاه الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى. والشاهد من هذه لا قوله يؤتكم كفلين من رحمته، وذلك أن المسلمين أجورهم مضاعفة على أجور غيرهم ممن تقدمهم من اليهود والنصارى، فدل ذلك على فضلهم. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث ولذلك ذكر الشيخ الحديث الذي يفسر أو الذي يتضمن معنى هذه الآية.